قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين الرقي والسلام، إننا قوم خلقنا قيمون. من قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيمون. بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. كل قلب عاش لله سليم، يحفظ النفس بقرآن عظيم، ويؤدي سنة الهادي الكريم، إننا قوم خلقنا قيمون. زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. فاطلبوا العلم فإنا مسلمين، وبدين الله دوما عاملين، وعلى الحق سنبقى مخلصين، إننا قوم خلقنا قيمون.